الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا وحبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيروي لنا سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال: قل آمنت بالله ثم استقف. هذا الحديث من جوامع الكلم التي يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الصحابي الجليل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه كلاما يكون شافيا كافيا عصمة له، ولا يحتاج معه إلى أن يسأل أحدا من الناس. قال: قل آمنت بالله ثم استقم على ذلك. الإيمان في اللغة التصديق، والمراد به الإيمان إيمان بالجنان يعني بالقلب، والنطق باللسان، والعمل بالأركان، يعني الاعتقاد بالجنان يعني القلب، والنطق باللسان، والعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإسلام والإيمان معا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة كالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وفسر الإيمان بالأمور القلبية الاعتقادية، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني المراد ما يكون بعد الموت من الحساب والجزاء والجنة والنار إلى غير ذلك مما يكون في ذلك اليوم العظيم. والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا كما في حديث جبريل عليه السلام، إنه فسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة الخفية. قال: قل آمنت بالله. وهذا الإيمان بالله يستلزم القيام بحقوق الله جل وعلا ما شرع وما أوجب، وترك ما عنه نهى وحذر. فلا بد من يعني من في الإيمان من هذا. وإذا معناه إذا قلت آمنت بالله وخالفت هذا وأتيت بمناف من للإيمان فلست بمؤمن على الحقيقة، أو تكون مؤمن ناقص الإيمان كمن يؤمن بالله ويفعل المعاصي، فهذا يكون إيمانه ناقص. ويقول آمنت بالله ويرتكب شيئا من الأمور التي تخرج من الملة، تكفر كالشرك بالله عز وجل وترك الصلاة، فهذا فعله ناقض قوله، فليس بمؤمن على الحقيقة. فالمؤمن على الحقيقة هو الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويكون هذا الإيمان مستلزم للقيام بما أوجب الله عز وجل على عبده وترك ما حذره منه ونهاه عنه. ثم استقم على ذلك، يعني إلزم ذلك حتى الوفاة، يعني ما له حد محدود، كمثلا انتهاء مثلا موسم الحج وخلاص انتهت الأعمال، لا، عمل المؤمن دؤوب، المؤمن دؤوب العمل، يعني يعبد الله دائما وأبدا حتى يأتيه الأجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، فأنت دائما وأبدا في طاعة، تتنقل من طاعة إلى أخرى، والإيمان معك في المسجد والبيت والشارع والمدرسة والدكان والمصنع إلى غير ذلك، فأنت دائما في إيمان ومتقلب في الإيمان، فليس معنى أهل الإيمان حد ينتهي إليه، وليست يعني أعمال الإيمان تنتهي بانتهاء المواسم. نعم، المواسم لها مزيد فضل ولها مزيد عناية وتضاعف فيها الحسنات، فينبغي الإنسان الاجتهاد فيها كعشر ذي الحجة مثلا، شهر رمضان المبارك، كون الإنسان في مكان مبارك فاضل كون في الحرم مثلا تضاعف فيه الحسنات مثلا، هذا نعم يضاعف الإنسان من عمله ويكثر من الأعمال الصالحة، هذا صحيح. لكن الإنسان لا بد أن يكون مستمرا على الطاعة حتى الوفاة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله، اعترفوا لله جل وعلا بالربوبية وعبدوا سبحانه وتعالى حق عبادته، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني استمروا على ذلك ولزموا طاعته وترك معاصيه، تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار وعند الخروج من القبر وفي مواقف القيامة، تطمئنهم وتبشرهم أن لا تخافوا مما أمامكم من الأهوال والأفزاع، فأنتم في أمن وسرور بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة، أن لا تخافوا ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تبشرهم الملائكة عند الاحتضار. ولهذا الإنسان حال احتضاره إذا عاين ملك الموت ورأى الملك الموت في قبر الروح، الملائكة تبشره بمنازله إذا كان من أهل الخير، يرى ملائكة الرحمة أمامه ينتظرون قبر الروح من ملك الموت، من حين ما يقبضها ما يتركونها في يده طرفة عين حتى يقبضها منه، فهو يعرف يعني يكون الغيب شهادة حين ذاك، ويعرف الموقف جليا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني الملائكة تطمئنهم وتبشرهم أنهم معهم وأنهم أولياؤهم ويتولون أمورهم في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا يعينونهم ويسددونهم ويذكرونهم إذا غفلوا أو نسوا، يعني دائما وأبدا الملك شادا إجرك ومعينا لك، بشرط أن يكون عندك قابلية للعمل ورابة فيه واستعداد. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة تطمئنهم الملائكة وتهدئ روعهم، لأن الملائكة لأن القيامة فيها أهوال وفيها أفزاع، فالناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين، كما خلقوا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ويقفون في موقف القيامة طويلا وتجنو منهم الشمس قد رميل، ويلجمهم العرق، يسيمهم العرق لشدة حرارة الشمس، ويزاد في حرها حتى إن منهم من يبلغ العرق منه قدر كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى ترقوتيه، ومنهم من يغمره عرقه، نسأل الله السلامة والعافية، ويصيب الناس من الكرب والشدة ما الله به عليم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يعني في الجنة، ولكم فيها ما تدعون يعني تطلبون، نزلا من غفور رحيم. النزل معناه الضيافة، وهو ما يعد للنازل أول ما ينزل، نزلا من غفور رحيم. فإذا هذه الآيات وهذا الحديث كل منهما يدل على أن المؤمن ينبغي له أن يثبت على طاعة الله ويستقيم على طاعة الله ويضاعف جهده ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فما يضيع عند الله عمل، وكل عمل تعمله محصن عليك دقيقة وجليلة خيره وشره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت يا عبد الله اجتهد واحرص ما دمت في زمن الإمهال، وما دام العمل ممكن قبل أن يحال بينك وبين العمل ويبلغ الكتاب أجله عندها لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم يكن تكون آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني يسأل الرجعة والعياذ بالله عند الموت. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال في الآية الأخرى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فآت الأوان اللهم استعان. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وفي الآية الأخرى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. لا اللهم استعان. ليه؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فهذه أربعة مواطن يتمنى الكفار فيها أن يعودوا إلى الدنيا ليصححوا أوضاعهم ويستقيموا على طاعة الله ويعملوا صالحا، لكن هيهات. أولها عند الاحتضار كما سمعتم في هذه الآية الكريمة الشريفة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثانيهما إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل في موقف القيام للحساب، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ثالثا إذا عينوا النار ورأوها، نسأل الله العافية. ولو ترى إذ وقفوا على النار، أبعد دخلوها وقفوا عليها، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الرابع إذا دخلوا النار ومستهم وذاقوا حرها وعذابها وأغلالها وسلاسلها وزقومها قالوا رب، هنا يعني جعلوا بين طلبهم مقدمة، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذه أربعة مواطن، ودليلها كما سمعتم من كتاب ربكم جل جلاله وعظم شأنه. فحذاري حذاري أيها الأحباب، قد من الله عليكم وأكرمكم بحضور هذا الموسم العظيم، وأرجو من الله جل وعلا يتقبل مني ومنكم، لكن يلزموا طاعة ربكم واحرصوا عليها ولا تفرطوا فيها. ومن علامات القبول أن يكون الإنسان أحسن حالا مما كان عليه قبل أداء هذا النسك، إذا كانت حاله الآن أحسن من ذي قبل فهذا من علامات القبول، وإن كانت حالته أسوأ فهذا من علامات الرد. نسأل الله العافية والسلامة. فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك السيئات قد يبطلن صالح الأعمال أو ينقصنا ثوابها. فانتبهوا رحمكم الله لذلك، والزموا طاعة ربكم حتى الوفاة، لعل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالثبات والاستقامة وعلى كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن نستمع إلى بعض الأسئلة إذا كان هناك سؤال. من علامات القبول أن تكون حالك أحسن من قبل الحج. يعني أي حالة؟ حالة الدينية. لا، حالة الدينية. الحالة المادية. لا، من الحالة المادية. لا، الحالة الدينية. الحالة الدينية. إيه، يعني مستقيم الصلاة، تحرص عليها، تحرص على الطاعة، تحرص على فعل الخير، يعني حالك أحسن من ذي قبل، تأثرت بهذا الموسم، هذا معنى. أما الحالة الدنيوية ما لها علاقة في الدين. نعم. هذه حرم ها؟ في حرم. ليش؟ إذا مضرور شوي. إذا كان مضرور؟ نعم. فهذا عليه أن يطعم 6 مساكين. يطعم كل مسكين كيلو ونصف من الأرز. أو يصوم 3 أيام. أو يذبح شاة. يصومها من هنا أو؟ لا في بلاده. أو يذبح شاة. الهين عليه. كان الهين الإطعام يطعم. إن كان السهل الصيام يصوم. وإن كان السهل الذبح يذبح. أسهل هم الصيام وإلى الإطعام. ذبح غالي. هل السؤال يا شيخ؟ إيش؟ سؤال. ها؟ يعني يسأل يشك في الرمي اللي ما ضعش كما نقوله في المرمي. إذا كان الشك بعد الشك برك. إذا كان بعد فلا يضر إن شاء الله تعالى. وإذا كان الشك أثناء العبادة فلا بد أن يتأكد. نعم. ما بعد ذلك فهي رحمة نرجو الله يدفع. نكلم الروش الشيخ. نعم. لو واحد لسه عليها الدورة بس لسه ما بتشوفها. ينتظر بها إلى أن تكفر إن شاء الله. نعم. ينتظر بها حتى تكفر. بس مش عايز تدخل. لسه طبعا مش عايز تدخل. في سفر. متى بيسافرون؟ متى السفر؟ السفر إن شاء الله بعد يومين. لعلها تطهر إن شاء الله أو تراجع المستشفى لعلها يعطيها شيء نرفع هذا الأمر. ولو تطهر وين يسافرون لأي بلد؟ إلى أي بلد يسافرون؟ المدينة. يرجعون إذا رجعوا المدينة إن شاء الله سافروا هي على حالها وإذا رجعوا تطوف إن شاء الله. ما تقدرش ترجع على المكان ثاني. لا ترجعون ثانية لأجلها. ترجعون ثانية لأجلها. لا لا بد لا ما خال ترجعون لأجلها حتى تطهر إن شاء الله تعالى. لكن لازم تطهر. إيه لازم ما تطوف لو في طاعة. الرسول يقول افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف في البيت حتى تدخلي. يقول عن صفية أحابسة هي الأمر ما هو بسيء بسيء. طاف الطواف ما يعني ممكن بعد كده تطوف الكعبة بس من غير الطواف. لا هو الآن هي محرمة بأي نسك. مفردة ولا قارنة ولا متمتعة على طواف السعي جل. لا لا سعي على طواف السعي. نعم طواف للحج وسعي للحج. لا إن شاء الله رجعت من المدينة لها إن شاء الله خلصت بس لا يقربها زوجها حتى يطوف إن شاء الله. أنا ما شيخ اللي طاف بالبيت وما لحقش الحجر الأسود ولا إيش اللي طاف بالبيت ايش اللي طاف حول الكعبه ايه وما الحمش ما توصلش باش يقبل الحجر. لا لا بد الطواف يبدا من الحجر. لا ما يقبل يعني. لا تقبيل ما هو شرط. التقبيل واللمس ما هو شرط. تشير اليه بيدك هكذا الله اكبر تشير اليه مكبرا ولا يحتاج الى انك تقبل. لا تقبيل سنه ان تيسر والا لا تؤذي الحجاج. ايش يعني مش محرم. لو حاجه كده واثرت كده بغصب عنك ما يضر ان شاء الله. ارجو لك في حرج اذا كانت مؤذيه فلا في شيء. يعني قضيت 7 ايام بعد الحين تقدر تطوفوا عليها برضه استحاضه مثلا ودور عليها والله الدوره. لا ما تطوف عليها دور لو بعد 7 ايام ولا 7 ايام لازم تطوف. لازم تطوف يعني سيعرفون الطهر ولا حتى ولا يوم متحفظ. أقول لا بد وأن تطهر. يكون استحاضة. لا إن شاء الله تنقطع إن شاء الله. أبو إذا سعى ولا حاجة. السعي ما يخالف لكن الطواف لا. السعي لابد ما يخالف. طب, إيه؟ طب إذا عادت الطواف هل عليها سعي مرة أخرى؟ لا إذا كان الطواف سعت خلاص كذا. حتى ولو يعني أصبح السعي قبل الطواف. السعي ما يخالف لو سعت قبل الطواف. حتى ولو كان قبل. وإن عادت هو ما يخالف هو أحسن. إن عادت هو أمكن هو أحسن. حينما بدأت الحديث حضرتك قلت إنه الصحابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل لي في الله قولا في الإسلام. لا في الإسلام قل لي في الإسلام. قال من هذا الصحابي؟ هذا سفيان بن عبد الله الثقفي الله يرضى عليك. هذا ذكر أنه في حديث 40 النووية. أي هذا حديث عظيم بارك الله فيك. وذكر شرحه ابن رجب رحمة الله عليه في كتاب جامع العلوم والحكم مناسب الاطلاع عليه. قراءته وقراءة شرحه جيد، كتاب جيد من جوامع الكلم. آمنت بالله ثم استقم، يعني قل آمنت بالله ثم أمرين، آمنت بالله ثم استقم على ذلك. شيئا أسأله عنه أحدا بعدك أو غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. من الطواف الوداع بعد صلاة العشاء هل يجوز نصلي الفجر في الحرم؟ إيه بس بعيد الوقت. نعم. بعيد الوقت. أقول يلزمكم إعادة الوداع. إحنا نصلي بعد الفجر مباشرة. إيه ولو كان. ممكن نصلي الفجر هنا في الحرم. إيه بس لكن يكون الطواف قبيل الفجر، ما يصير بعد العشاء. يعني خليل قبيل الفجر. إيه الطواف. نصلي الفجر بعد. إيه نعم. تطوفون بعدين تصلون إن شاء الله الفجر تمشون. أما كانوا يسافروا بعد العشاء إيه ما يخاف إذا كان بعد العشاء. إذا كان بعد العشاء نعم يطوفون قبل العشاء ويصلي العشاء ويتوكل على الله. يتوكل على الله. نرجو من الله يقبله. آمين. وين تروحون إن شاء الله؟ المدينة إن شاء الله. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. الله يرضى عليك. صلى على محمد. ما في مانع بس حتى يخف الزحام. إذا خف إيه كل واحد له عمرة خاصة ما يجوز التشريك. تشريك العمرة غير مشروع. بالنسبة للعمرة الإنسان ممكن يعمل عمرة ثانية في الوقت دوت لنفسه؟ لا يكفي واحدة. يكفي واحدة في الوقت الحاضر يكفي واحدة، لكن إن شاء الله يمكن يرجع بعد أيام ويعتمد إن شاء الله. لكن لو أنا مثلا عملتها الإنسان ميت ما يكون له خير. لو عملتها مرتين الإنسان ميت. لا مرة واحدة يكفي. مرة واحدة إن شاء الله في بركة. الدنيا زحام، لكن لو رحت على المدينة ورجعت بعمرة لك ما في بأس. مولانا حاج حاج ممكن يؤدي العمرة بعد أداء مناسك الحج لغيره إذا كان ميتا؟ نعم. وإن كان حي لا يجوز؟ إذا كان حي وكان قادر لازم يجي هو. كيف يا مولانا العمرة؟ العمرة يخرج التنعيم، التنعيم هذا المعروف الآن مسجد عائشة فيه باصات تروح له الآن. لا يروح يحرم كان في الميقات. يقول نويت أداء. لا ما يقول نويت، يقول لبيك عمره عن فلان. عن فلان. والقادر يشترط فيها الصحة والمال وكذا. ايه؟ نفرض إن عنده صحة لكن ليس عنده مال. هاي يرجى أن يرزقها الله مال. يا رب. مهم إنه قادر من بدنه. آه. ايه؟ يعني قدرة البدن هي أهم شيء. إيه أهم شيء. لكن المال يجي يروح، يمكن الله يجيب له نصيب إن شاء الله ولا بعد أيام. ثم نسألك الدعاء يا مولانا. الله الله يغفر لنا ولكم ويفتح أمرنا وأمركم يا رب، يسهل علينا وعليكم، يرد الجميع إن شاء الله إلى أوطانهم سالمين غانمين. ونرجو أن تجدوا أهليكم وذويكم إن شاء الله على أحسن حال. أوصيكم نفسي بتقوى الله وأن تأمروهم بالعمل الصالح وترغبوهم فيه وتحثونهم عليه وتتعاونوا عليهم تعاونوا معهم عليه. فإن الإنسان لو ولده مرض ذهب به إلى الطبيب حالا، لكن وهذا حسن فللأسباب، لكن من يعني خير من ذلك إعانته على عمل الطاعة، لأن هذا هو الشيء الباقي. ولهذا جاء في الحديث ما نحل والد ولد خير له من أدب حسن. النحلة يعني العطية، خير له من أدب حسن يعني يعلمه ما ينفع في أمر دينه ودنيا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وحذروهم من الشرك، احذروا من الشرك قليلا هو كثيرا، وحذروا من رأيتم من إخوانكم ينذرون للقبور الأضرحة ويدعونهم من دون الله، أبلغوهم بأن هذا شرك محبط للعمل. تعاونوا على البر والتقوى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع، ويقول لأي يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الإبل. الإبل هذه كانت عند العرب هي كرائم الأموال وأنفسها وأكرمها، مثل السيارات الضخمة عندنا الآن عزيزا عند العرب الإبل. ولهذا قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، سمونها سفينة الصحراء، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. لولا أن الله ذللها لمن آدم من تفع بها، لكن الله جعلها مذللة. الولد الصغير يقود الجمل كبير يسكن في الزمام ويقوده وينوخ ويركب يأتي للناقة ويحلب، الله ذللها لهم سبحانه وبحمده، وذللناها لهم فمنها ركوب. ولا تسلط في ما قدرها ابن آدم، هي تعضه بأنيابها وترمعه برجلها وهكذا لو تسلط، لكن الله ذللها جعلها مذللة. السنة ولا شيء عليكم، تركتم الأفضل ولا شيء عليكم إن شاء الله تعالى. رمي جمرات اليوم الثاني يا مولانا رميناها الساعة 2 بالليل وجينا هنا ركبنا الفجر يعني. لا رميتوها 2 عن اليوم الماضي واليوم المستقبل. المستقبل لا ما يجزيكم. نعم ما يجزي، لا يجزي، وإنما من فعل هذا فعليه أن يذبح ذبيحة إن كان قادر، وإلا يصوم 10 أيام في بلاده إذا روح، لأن أيام الحج انتهت. هي على هذه النية وزع في مكة ولا يكون منها شيء، وزع على الفقراء. لا في مكة كل هدي أو طعام فلمساكن الحرم، كل هدي يعني اليوم اليوم مثلا اليوم أو بكرة أو بعد أسبوع ما هو مشكلة. ما في بنك من سكر خلاص، بنك يفتح العام القادم إن شاء الله. يوم العاشر بعدما عدنا من يوم العيد يعني يوم العيد إيه ماله، وصل الأتوبيس قبل الغروب بلحظات. غروب إيه؟ غروب الشمس يوم العيد. يوم العيد وصل منين؟ وصل من عرفة إلى منى، فرمينا الجمرات، والرمي من عند شروق الشمس إلى الزوال في أول يوم أيام العيد. ما خال، لا مو إلى الزوال، إلى المغرب. إلى المغرب إيه؟ يعني رمينا في الوقت الجائز إن شاء الله. في اليوم الثاني جئنا إلى هنا لطواف الإفاضة وسعي الحج، ورجعنا كان الطريق مزدحما، فوصلنا بعد الغروب، رمينا بعد الغروب ليس بعد الزوال. بعد الغروب عن اليوم الماضي؟ لا عن اليوم المنتهي. المنتهي الماضي يعني؟ نفس اليوم الحادي عشر الماضي يعني. الحادي عشر عن اليوم كنا الماضي كنا مشغولين بالطواف والسعي. عن اليوم الماضي؟ عن اليوم الماضي. ما يضر إن شاء الله ما يضر. اليوم الثاني عشر رمينا قبل الزوال ورجعنا. هذا غلط، هذا هو الغلط. الغلط الثاني عشر. عارف عارف. أي سيد. إيه هذا غلط غلط. له كفارة؟ نعم ذبيحة ولا صيام 10 أيام. الصيام في بلد ولا؟ الصيام في كل مكان. متصل ولا منفصل؟ على حد سواء. أنت يسر الاتصال ولا الانفصال كله؟ لأن ما في دليل على أنه لا بد أن يكون متصلة. إلي ليكون أسهل عليك أنت. وفي اليوم الثالث عشر يجوز الرمي قبل الزوال؟ لا. لا يجوز. أبد. يا شيخ اليوم الثالث. الرمى ما يجوز قبل الزوال يوم العيد بس. ما سمعنا انه يجوز الرمي زحمة، يمكن خلص بعد العصر لقيته خفيف. الثاني عشر ترى مزدحم جدا. انا رميت بعد العصر، وكلت واحد بصحه جيده ورمى خرب. خير ان شاء الله. بالنسبه للرمي انا في البدايه رميت، فاول ما رميت ما تذكرتش رميت 3 ولا 4، بدات اعيد الرمي من جديد. هل علي شيء؟ لا ما يضر ان شاء الله. الوقت احنا جايين من عرفات يا شيخ على المزدلف طبعا، وبينا ما وصلناش المزدلف، وصلنا بعد كده اليوم على طول الصبح لمنى. متى وصلتم؟ وصلنا الصبح لمنى، يعني ما نزلناش المزدلف خالص. متى ما جيتم المزدلفه؟ نعم. متى جيتم المزدلفه؟ نعم. متى جيتم؟ ما رحتش المزدلف، بقول لك الاتوبيس واقف بينا 15 ساعة. ها؟ الاتوبيس كان ماشي بالطريق يعني قرابة 15 ساعة. فمن عرفات لمنى على طول. مزدلفة؟ بس ما عرفت وين مزدلفة ولا شيء؟ ما نزلناش فيها. لا خلاص لا علي شيء؟ ايه تركتم واجب واجبات الحج، فعليكم ذبيحة إن قدرتم وإلا صيام 10 أيام. صلينا في المزدلفة في الأتوبيس نفسه. الأتوبيس ما هو محل صلاة، أرمى صلاتي في الأرض يا أخي، ما يجوز صلاة في الأتوبيس. يكون على الدابة مثلا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم على الدابة مثلا. ايش؟ تعتبر دابة مثلا؟ صلاة على الدابة فهي ضرورة. ما صلى الرسول على الدابة إلا في الفرض، إلا والسماء من فوقهم تمطر ولا تمشي، إذا أنتم عندكم مطر أبد لا شيء. صلى على الدابة النافلة، أما الفريضة لا. فليظهركم تعيدون الصلاة، وعليكم ذبيحة إن قدرتم كل واحد، وإلا صيام 10 أيام في بلاد. الله يعيننا ويعينكم. إحنا لمينا الجمرات وصلنا في المزدلفة ما بيتناش مولانا. والحقيقة المفروض أنكم تسألون عن هالأمور قبل أن تقع، حتى تجدون إخوانكم يرشدونكم وش تفعلون. معانا مشرف ديني بيقول إن إحنا بنعمل بصح ولا يدري عن شيء. مش يعني رمي الجمرات قبل الماء من الساعة 12 بالليل تلمو عن اليوم الماضي معقول، لكن اليوم المستقبل لا. نعم عن اليوم الماضي نعم، لكن اليوم المستقبل عن اليوم السنة عشر لا ما ينفع. عن اليوم الماضي ما ينفع، عن اليوم الماضي ما يخالف، اليوم المستقبل لا. من الجمرات وصلينا وطلعنا على طول قال هذا صح يعني. الساعة كم؟ كانت الساعة 3. ما عليش في آخر الليل ما يكون أخير. مكثنا في المزدلفة من الساعة 10 11 إلى الساعة 1 ما يخالف، هذا في آخر النصف الأخير ما يكون أخير. الصلاة في المسجد الحرام نعم 100,000 صلاة نعم. المريد المزدلفة لا لازم يستنى الفجر هناك. المبيت المزدلفة لازم يستنى الفجر هناك. والله هذا هو السنة الأفضل اللي يبيت خلق معي. لو بعد الساعة 12 مثلا حضر هناك وصلى المغرب والعشاء هناك إيه؟ هل يجوز ولا نعم يجوز هذا، لكن لو جلس الآن يصلي الصبح كان